حصريا على موقع djkimo.com. لو عايز تعرف انا مين، انا ملك الساحة من سنين، انا جنبي مفيش معلمين، كله بيتساق، بلعب على الكيف وعلى المزاج، نازل وفي ايدي ارنعاج، انا اسمع من لكو ازعاج علشان حراق. على موقع djkimo.com.